ننتقل إلى كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم، في ذكر سيرته وذكر شمائله وذكر ذريته وذكر زوجاته وذكر ثيابه وخدمه ومواليه وحرسه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أشمل من كتاب شمائل الترمذي الذي نقرأه بسنده في حصتي وفي درس الشمائل. قال المصنف رحمه الله: نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: أكله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية ويكافئ عليها ولا يتأنق في مأكل. قال ابن سيد الناس محمد بن محمد بن سيد الناس في هذا الكتاب الذي اختصر به كتابا كبيرا في السيرة النبوية ومغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عيون الأثر في المغازي والسير، قال: وكان صلى الله عليه أكله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، لا يأكل الصدقة، فآل البيت لا يقبلون ولا يأكلون الصدقات. من الأدلة على ذلك ما رواه ابن أبي شيبة والحديث الصحيح من حديث أبي عميرة بمفتوحة، أبي عميرة رشيد بن مالك، قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء رجل بطبق فيه تمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للرجل: أصدقة هو أم هدية؟ أصدقة هو أم هدية؟ فقال: بل صدقة يا رسول الله. فقدمه النبي صلى الله عليه وآله، قدم الطبق صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه ولم يأكل منه، فدب ودرج الحسن إلى تمرة فأخذها ووضعها في فيه، فأدركه النبي فطن بالطاء، فطن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له فانتزع التمرة وأخرجها من فيه، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن آل البيت لا نأكل الصدقة، لا نأكل الصدقة. طيب، ويأكل الهدية صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم للهدية مخرج في البخاري ومسلم، مخرج في البخاري ومسلم. قال: ويأكل الهدية ويكافئ عليها، كما روى البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويكافئ عليها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويكافئ عليها. رواه الشيخان، هذا لفظ البخاري عن عائشة رضي الله عنها، ولاحظ معي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب بالثاء المثلثة ويثيب عليها، وهذا من كرم ضريبته وأريحيته وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدية ما يرد، سوى الاستثناء الذي ذكرت من قبل، ذكرته مرتين أو ثلاثة، إلا أن تكون على رأس عمل عامل، واستعملت على رأس عمل يهدى إليك يخشى أن تميل عن الحق إلى الباطل لهذه الهدية. ومن أجل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. ونحن مبتلون اليوم بالهدايا في أعمالنا وظائفنا تدريسنا، ولذلك يتقي التلميذ أن يعطي شيخا، ويتقي الموظف أن يعطي مديرا، ويتقي العامل أن يعطي قاضيا، يذهب بروح في محاكمة بعد هذا عندما يخرج يقول: والله هذا قلم ترى سعره 50,000 ريال، افداك يا الغالي. يقول له: رد، لأن هدايا العمال غلول، نسأل الله السلامة والعافية. وإلا أما إذا كان من أصدقاء وبين زملاء وبين أصحاب وجيران وأحبة وإخوان فإن الهدية بلا ريب من سنة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أولا. ثم يثيب عليها، يثيب عليها، لأن بعض الناس يتحرج يقول لا أنا ما أعطي، من أعطاني هدية لا أعطيه، حتى يكون عمله خالصا. هو عمله إن شاء الله خالصا، لأنه إذا قصد بالهدية وجه الله عز في علاه هو مثاب، لكن أنت رد الخير بالخير والحسنة بالحسنة والهدية بالهدية. الدليل حديث عائشة في الصحيحين، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يثيب، فلا حرج أن تثيب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثيب على الهدية ويكافئ عليها، يعني يثيب عليها. قال ولا يتأنق في مأكل، لا يتأنق رسول الله في مأكل. لم أقف على نص حديث بهذا الذي ذكره ابن سيد الناس في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتأنق، يعني من الأناقة ما يأكل من الطعام الرقيق والناعم، الرقيق والناعم، هذا نوع من التأنق. لم أقف على الحديث بهذا اللفظ، لكن مر بنا إن كنتم تتذكرون في شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه، قيل هل أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النقي، يعني الحواري، وهو الخبز المنقى والمغربل، هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم النقية؟ فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النقية حتى لقي الله تعالى. رواه الترمذي، والحديث تقدم تصحيحه، وفيه لطافة ولطيفة وفائدة، وهي سئل سهل هل أكل فأجاب ما رأى. مر بنا التعليق على هذا، فما هو التعليق؟ كيف اختلف الجواب؟ سهل يسأل هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي الحوارية، يعني النقي من الخبز والدقيق، نبيكم سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وسلم، ما أكل النقي من الخبز الحوارية الذي يسمى بالحواري. وإذا بسهل يقول ما رأى. نحن نسألك يا سهل، ها؟ نحن نسألك عن أكل وأنت تقول ما رأى، لأن عدم الرؤية أبلغ من الأكل، فإذا ما رأى معناه ما طعم صلى الله عليه وآله وسلم. وهو من؟ هو من؟ هو من غفر له ما غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هو سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم. فما أجدرنا إن كنا فقراء أن نصبر، وإن كنا أغنياء أن نشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولا يتأنق في مأكل، حديث سهل بن سعد يمكن أن يستشهد به في عدم تأنقه صلى الله عليه وسلم في مأكل. قال رحمه الله وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع. وكان يعصب صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه من الجوع. وفي الصحيحين في غزوة الخندق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول ربط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجرا على بطنه، ربط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجرا على بطنه، من ربط على بطنه من الشبع، ربط صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرا من الجوع. وعلقت في حينها، وهذا من اللطائف والطرائف، علقت في حينها ما يسمى اليوم بإيش؟ بربط المعدة وتدبيسها. لماذا يربطون ويجرون عمليات للمتخمين المرهقين المتعبين، المتعبة بطونهم من كثرة الطعام، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بل تبارك الله هلا بركت. هذا الذي يسمى بالتدبيس أو بتخيط المعدة، هو هذا الذي كان يربط رسول الله بطنه به. لكن رسول الله ربط بطنه جوعا من قلة ذات اليد، من قلة الطعام، والآن يربطون من التخمة، ها؟ يربطون من التخمة، واحذر من هذا الربط أشد الحذر. فآخر حالة وفاة ربط وتدبيس للمعدة لطبيب، لطبيب ماهر متمرس لكن فيه بدانة وفيه سمنة، فذهب لتدبس معدته فوقع خطأ طبي فمات رحمه الله. اقتصد واعتدل في الطعام وأكثر من الصيام تزول الشحوم إن شاء الله تبارك وتعالى، ما يحتاج بعد التخمة، ها؟ وأكثر من المشي تزول عنك هذه الدسومة والشحوم، ولا تربطن ولا تدبسن، فإنما التدبيس للأوراق لا للبطون. وفي شمائل الترمذي وقد مر بنا هذا عن أبي طلحة رضي الله عنه، عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: شكونا الجوع إلى رسول الله، قلنا: يا رسول الله نحن جائعون، وكشفنا عن بطوننا ونحن نربط حجرا حجرا في بطوننا، قلنا: يا رسول الله جوعا، ما في طعام، ما في طعام، الآن تخمة، إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى درجة أن يلقى بالأرز والطعام في المزابل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكشفنا لنثبت لرسول الله أننا جوعى جائعون، كشفنا عن حجر، كل رجل من الصحابة كشف عن حجر في بطنه، وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكشف عن بطنه على حجرين أو عن حجرين ربطهما على بطنه، مما يدل على أن القائد العام، ولا أقول رئيس، بل نبي هذه الأمة أشد جوعا من هؤلاء الجند والعسكر والرعية. وهكذا تكون القدوة، هكذا تكون القدوة، نسأل الله أن يجعلنا. والكلام هذا لنا على مستوانا في هذا المجلس، ولا يقول يدق ولا يخزق ولا يخرق، وإنما الكلام لنا لا لغيرنا، وإذا سمعه غيرنا فالسعيد من اتعظ بغيره. كان يعصب على بطنه صلى الله عليه وسلم الحجر من الجوع. نعم. قال رحمه الله، وفي هذا يقول البصيري رحمه الله، يقول: وشد من سغب، بالسين المهملة، وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وآتاه الله تبارك وتعالى مفاتيح خزائن الأرض فلم يقبلها واختار الآخرة. قال: وآتاه الله، أعطاه الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وآله وسلم مفاتيح خزائن الأرض فلم يقبلها واختار الآخرة. الدليل على هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم، أي كلمات يسيرة ذات معان كثيرة، هذا معنى جوامع الكلم. ونصرت بالرعب، نصرت بالرعب في لفظ لمسلم مسيرة شهر، ما أن يسمع عدو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعداء الله وأعداء المسلمين ما أن يسمعوا بمسير رسول الله قبل شهر حتى يفزع أحدهم ويرعب أشد الرعب. والله هذا موجود، والله هذا موجود إلى لحظتك هذه، حتى في الجيوش شرقية أم غربية، الجرارة بما لديها من النووي والذري، والله يخافون من مسلم واحد، يخافون من مسلم واحد. وأنا ذكرت لكم قصة لمرتين وهذه المرة الثالثة، قبل سنين أثناء قضية إرهاب وما إرهاب، أحد زملائنا ركب وهو ملتحي، جاء في إحدى المطارات الغربية، قال يقرأ قرآن وبجواره رجل وزوجته غربيان، ما أدري أمريكيان أو بريطانيان، فلما رأوه وعلموا أنه رجل من هذه البلاد، بلاد الإيمان والتوحيد وبلاد المجاهدين بحق وحقيقة، لما علموا أنه مسلم وأنه من هذه البلاد، يقول: والله إن الرجل دنا مني وهو ينتفض. حديث الصحيحين شاهد لقوله: وآتاه الله تبارك وتعالى، يعني به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مفاتيح خزائن الأرض. حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب. وذكرت هذا الحدث لأبين لك أن الرعب لا يزال يتبع من لا يدين بدين الإسلام مع المسلمين. هذا الرجل الغربي انتفض انتفاض العصفور، بلله القطر وقال له: يا أخي أرجوك، أرجوك أنك ما تعكر صفو رحلتنا، أرجوك أنك ما تعمل لنا شيء، أرجوك خلينا نمشي إلى أبنائنا في بلد كذا بسلام ووئام. فتبسم وقال: أنتم أخذتم فكرة مغلوطة، أنتم لديكم فكرة مغلوطة عن المسلمين أن المسلمين إرهابيين. الإسلام دين السلام، دين الأمان، دين المحبة، دين المودة، دين الوئام. لكن من عادى الإسلام إذا لم يكن غير الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت بين يدي، أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت بين يدي، وفي لفظ عند البخاري: فتلت في يدي، أي ألقيت في يدي. تلت في يدي أي ألقيت في يدي مفاتيح خزائن الأرض. قوله لم يقبلها، ليس في هذه الرواية ما يدل على أنه لم يقبلها هكذا، ولكن الحديث الذي مر بنا وقد رواه ابن حبان رحمه الله وهو حديث صحيح، أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل على رسول الله فقال: يا محمد، يا محمد، هذا ملك ما نزل إلى الأرض مذ خلقه الله، ها هو ينزل إليك. فإذا بالملك ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد، إن الله بعثني إليك، أتريد أن تكون ملكا رسولا أم عبدا رسولا؟ ملكا رسولا أم عبدا رسولا؟ فقال جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم: تواضع يا محمد لربك. فقال صلى الله عليه وسلم: بل عبدا رسولا، بل عبدا رسولا. وفي هذا يقول البوصيري، يقول البوصيري رحمه الله تعالى: وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم. عابر سبيل يسمع، يقول، تقول بوصيري، أقول بوصيري: ومن الكواكب الدرية في مدح خير البرية. ما كل ما ذكره البوصيري شرك، بل فيه ما تتزكى به النفوس بعد كتاب الله والسنة والآثار السلفية وتتطهر به القلوب. فكن على ذكر، والحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس بها. وأكل الخبز بالخل صلى الله عليه وآله وسلم، أقتصر على هذا، وقال: نعم الإدام الخل. أكل الخبز بالخل وقال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم الإدام الخل. وقد روى أكله صلى الله عليه وآله وسلم للخبز بالخل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعم الإدام الخل. روى ذلك جابر وعائشة رضي الله عنهما، روى ذلك جابر وعائشة، ومر بنا في الشمائل المحمدية في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه دخل على أم هانئ ذات يوم رضي الله عنها فقالت: أعندك شيء؟ قال: أعندك شيء؟ قالت رضي الله عنها: لا، إلا خبز يابس، احمد الله، إلا خبز يابس وخل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أقفر بيت فيه خبز وخل، ما أقفر بيت فيه خبز وخل. أجيب عن أن أسئلتكم سريعا. يقول: بعض الزائرين يصورون بعضهم داخل المسجد النبوي، وقلنا له ما يجوز وحرام؟ قالوا: المسجد كله مصور مباشرة على التلفزيون. ينبغي على المسلم في بعض الخلافيات أن يكون له الأمور التالية: أولا، سعة اطلاع على آراء الفقهاء في هذه المسألة، إن كانت من المسائل المحتملة ما يأتي لمسائل الحرام فيها محسوم والحلال فيها بين واضح فيقول فيه قولان، الغناء فيه قولان، الوسكي فيه نبيذ، فيه 1-2% فيه قولان، لا لا لا هذا جنب هذا. لكن المسائل التي فيها أكثر من رأي ينبغي للإنسان أن يطلع عليها، لا لكي يتشتت ولكن لكي لا يوقع نفسه وغيره في حرج. والمصورات الفيديوية والكاميرات وما شابه ذلك التي هي لقطات للإنسان نفسه، فيها للعلماء أو لأكثر العلماء فيها آراء، فيها سعة وبسط وتيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. فلذلك أحسب نسبة مئوية لهذا الرأي، فليست المصورات كلها محرمات، اللهم إلا المصنمات والمجسدات والمنقوشات والمرسومات بالريشة أو بالقلم أو بالمرسام. هل يصلي المسافر مثلنا عندما يجلس أياما في المدينة حددها بسبعة أيام؟ نعم، ما دام يستقر بالمدينة 4 أيام فصاعدا حتى لا تفوته أو لا يفوته الأجر في الرواتب، يصلي الرواتب ويصلي الوتر والضحى. أما إذا كان أقل من 4 أيام أو كان عابرا أو يوم أو يومين أو شيء من هذا القبيل زيارة، فالأولى أن يترك الرواتب والسنن الرواتب، وأن يصلي الضحى والوتر وركعتي الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك هاتين الصلاتين، أعني ركعتي الفجر والوتر، لا سفرا ولا حضرا. هناك رأي للإمام النووي وهو شافعي في كتابه المناسك، يقول حتى المسافر ينبغي أن يدرك أجر الرواتب فيصلي الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، والأول أوجه وهو الأحب إلى نفسي. ما حكم صلاة تحية المسجد في أوقات 3 المحرمة؟ يا أخي، هذه الأوقات فيها شيء من العموم، أما الصلوات ذوات الأسباب مثل ركعتي الطواف، وقد قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع أحدا طاف وصلى في هذا البيت من أي ساعة ليلا أو نهارا، فهذه ذوات أسباب، لا سيما ما يتعلق بتحية المسجد، لأن الجلوس مخالفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يصلي اللهم إلا أن يكون قبيل وقت الغروب فيتقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم إلا والشمس مرتفعة، وفي منتقى بن الجارود: لا يصلين أحدكم والشمس مصفرة، فعند وقت الاصفرار والغروب تتقي. أنا مقيم في جدة وأدرس بالمدينة، فإذا ذهبت لجدة أردت عمرة، فهل أعتمر من ذي الحليفة أم أعتمر من جدة؟ تعتمر من ذي الحليفة، لأن النية قد أتتك وأنت بالمدينة، وإن كان سكنك الأصلي في جدة. يقول الأم عندما يتبول عليها طفلها ماذا تفعل؟ إذا كان جارية فتاة فإنها تغسل بولها، وإذا كان غلام لم يطعم فإنها يكفيها أن تنضح. قال قتادة رحمه الله: هذا إذا لم يطعمان، فإذا طعما غسلا جميعا. إذا قال المحدثون ثقة من رجال الستة، هذا خلص البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي وابن ماجه. إذا قال الإمام البخاري حدثني فلان، هل يعتبر من شيخه من شيوخه؟ نعم هو من شيوخه. يقول: زوجتي عمرها 58 سنة، يأتيها الدم بعد أيام.